إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن أنس رضي الله عنه خادم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وصاحبه قال: قال أبو بكر لعمر رضي الله عنهما، وذلك بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: انطلق بنا إلى أم أيمن رضي الله عنهما نزورها كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يزورها. قال: فانطلقا، فلما انتهيا إليها بكت حين رأتهما، فقال لها: ما يبكيكِ؟ ألا تعلمين أن ما عند الله هو خير لرسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ قالت: ما أبكي، أني لا أعلم أن ما عند الله خير لرسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولكن أبكي لانقطاع خبر السماء عن الأرض، تعني الوحي. فهيجتهما على البكاء فقعدا يبكيان رضي الله عنهما. وأخرج الشيخان في صحيحيهما عن أنس رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لأبي بن كعب رضي الله عنه: إن الله جلت قدرته قد أمرني أن أقرأ عليك سورة لم يكن الذين كفروا. قال أبي: وسماني؟ فقال: نعم. فبكى. يقول أبي للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم متسائلا: هل سماني الله تبارك وتعالى لتقرأ علي خاصة، أم أغمرك بأن تقرأ السورة على بعض أصحابك فانتدبتني لذلك؟ أهو من عند الله رب العالمين قصدا أم من عندك يا رسول الله تبعا؟ فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: بل هو من عند الله جلت قدرته رأسا. قال أبي: وسماني؟ قال: نعم. فبكى أبي رضوان الله عليه فرحا وسرورا بنعمة الله عليه، أو وجلا وخوفا ألا يقوم بحق شكر نعمة الله عليه، وهما قولان لعلمائنا عليهم الرحمة. وعد عنك ذلك وتأمل في قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأبي رضي الله عنه: إن الله أمرني أن أقرأ عليك سورة لم يكن الذين كفروا. وحي يتنزل من السماء على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سلسلا في سلسل، آيات تترقرق بنور الحكمة متنزلة من عند الله جلت قدرته. والله رب العالمين يربي جيل الصحابة على يدي نبيهم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم تربية فذة حقا عجيبة جدا، لأن الجيل الأول الذي شهد الحياة مع الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم والوحي يتنزل من لدن ربنا جلت قدرته على قلب نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هذا الجيل عاش فترة في الحياة عجيبة غريبة بحق وصدق، وذلك لأن الواحد منهم كان يبيت ويصبح وفي ضميره وفي يقينه وفي خلده لا يغيب عن عيني قلبه أن الله رب العالمين سامعه، وأن الله رب العالمين مبصره، وأنه ربما أصبح أو أمسى. والقرآن يتنزل على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيكشف خبيئة نفسه، والقرآن يتنزل على قلب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخرج مكنون صدره، والقرآن يتنزل على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخرج الخبيئة من أمره. فلا يخفى على الله رب العالمين شيء في الأرض ولا في السماء، وما من هاجس يهجس في النفس ولا خاطر يلوح في أفق العقل إلا والله رب العالمين مطلع عليه، إلا والله رب العالمين خبير به عليم بأمره. فكان الأصحاب رضوان الله عليهم يعيشون فترة حين كان القرآن يتنزل على قلب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فترة عجيبة بحق، ورباهم الله رب العالمين بالأحداث المريرة، وآتاهم الله رب العالمين الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، فكانوا حقا باقة الورد حول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في بستان الصبر. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصيبه من ذلك ما يصيبه، والله رب العالمين لا يكتفي بنزول القرآن ثم يدع الصحابة رضوان الله عليهم لكتابه جل وعلا ليمحص ما في قلوبهم ويخرج مكنونات صدورهم، وإنما كان الله رب العالمين يعرضهم على كير المحنة ويدخلهم أتون الفتنة، حتى إذا خرجوا من الجهة المقابلة خرجوا ذهبا صراحا خالصا لا شائبة فيه ولا كدورة تعتريه. وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقود المسيرة، مسيرة البشرية، بعد إذ أعلن الله رب العالمين إليه أن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله رب العالمين السماوات والأرض، وأن الأمر قد رجع إلى نصابه من غير ما تزييف لمزيف ولا تحريف لمحرف، ومن غير ما شائبة تعلق بذاكرة البشرية بعد بعثة خير البرية صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كان ربك جلت قدرته بسنته التي مضت في أمة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يمحص الأصحاب رضوان الله عليهم، وكان وعيهم فائقا، وكان حسهم ثاقبا، وكان بصرهم نافذا، وكانوا بحق على قدر المسؤولية التي جعلها الله رب العالمين ملقاة على أعتاقهم، يحملونها في حياتهم ويبلغونها إلى من بعدهم لتصل إليهم نقية من كل زيف بعد مماتهم. فأدوا الأمانة رضوان الله عليهم، وكانوا سابقين بحق كما أراد ربك جل وعلا للجيل الذي اصطفاه من البشرية مصاحبا لخير البرية صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كانوا يحسون أن الوحي عندما يتنزل على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فهي النعمة الكبرى وهي المنة العظمى. ولذلك لما انطلق أبو بكر وعمر رضوان الله عليهما إلى أم أيمنة يصلان من كان يحب نبيهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد مماته، يصلان من كان يصله الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حياته، وهي لمحة من لمحات الوفاء عز نظيرها وقل مثيلها إلا في هذا الجيل الذي صاغ الله رب العالمين فيه الوفاء مجسما، فكان حيا يتحرك في أشخاص، وكان ماثلا يبدو في ذوات وأركان. رضوان الله على الصحابة أجمعين. انطلق بنا إلى أم أيمن نزورها كما كان يزورها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأم أيمن حاضنة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم من بعد وفاة أمه، وأم أيمن يقول لها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أنت أمي بعد أمي. وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحبها ويجلها رضوان الله عليها. فلما مات جاء هذا الخاطر في قلب الصديق رضوان الله عليه، فأخذ بيد الفاروق لكي يزورا معا أم أيمن رضوان الله عليهم جميعا. انطلق بنا نزور أم أيمن كما كان يزورها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلما تحصلا عندها ولما انتهيا إليها، لما رأتهما وكانت تراهما دائما مع الحبيب صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والآن أين شخصه وأين راح جسمه؟ فابتدرت الدموع بعينيها تسح سحا، وأقبل عليها يواسيانها ويؤملان خيرا، فقال: أما تعلمين أن ما عند الله جل وعلا هو خير لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأنه قد انتقل صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى الرفيق الأعلى، وأن ما أعده الله رب العالمين له برزخا ومآلا وخير من هذه الفانية التي هي مصطرع للأحداث ومعترك للنيات، والتي يتلاطم فيها هذا الباطل على ساحل الخير ينحسر عنه حينا ويطغى عليه حينا؟ أما علمت أن ما عند الله رب العالمين هو خير لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ وتقول المرأة المؤمنة التي حضنت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صغيرا فكان في حضانتها رضوان الله عليها: أما إني لا أبكي، أني لا أعلم أن ما عند الله هو خير لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولكن أبكي لانقطاع خبر السماء عن الأرض. فقعدا يبكيان، فأخذا يذرفان الدموع يسحانها سحا، فهيجتهما على البكاء فقعدا يبكيان رضوان الله عليهم جميعا. كان القرآن يتنزل على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في تلك الفترة، وهي فترة متميزة في تاريخ البشرية كلها. كان القرآن يتنزل لكي يقول: يا فلان أسررت في نفسك كذا، وأعلنت كذا، وعملت في الخفاء كذا وفي العلن كذا، ويا فلان ويا فلان. بذاته يخاطبه الله رب العالمين ويكلمه بالقرآن العظيم، يكلمه الله رب العالمين منه إليه. عندما يتنزل القرآن كاشفا، وعندما تتعرى النفس الإنسانية فإذا هي متجردة من كل رداء وكساء، وإذا هي واقفة في حالة من حالات التجرد الفذ، يعتريها في تلك الحالة ما يعتريها من الإشفاق والوجل ومن المحبة والإخلال: يا فلان أصررت كذا. منه إليه عندما يتنزل القرآن العظيم والمرء في خلوته يعلم أن الله مطلع عليه، وأنه سامع إليه، وأن الله رب العالمين لا يخفى عليه من أمره شيء. في تلك الفترة أخذ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يربي الأمة بدروس القرآن العظيم، ولكن الأصحاب رضوان الله عليهم كانوا يثبتون مع الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في مهب الأعاصير، تأتي إليهم ينثنون معها حينا ويستقيمون حينا، وفي كل الحالات لا يخرجون عن الطبيعة البشرية التي خلق الله رب العالمين الإنسان عليها. وهذا واحد منهم من أصحاب نبيكم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يقرر قاعدة من القواعد الجليلة في دين الله رب العالمين تأتي في حينها بحول الله رب العالمين وقوته. وذلك لما جلس كما أخرج مسلم رحمه الله في صحيحه عن إبراهيم بن يزيد التيمي رحمة الله عليه، قال: كنا عند حذيفة بن اليمان رضي الله عنه فأخذ يحدث، فقال له رجل: يا حذيفة، أدركتم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ قال: نعم. قال: وتركتموه يمشي على الأرض؟ أما إني لو كنت أدركت الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لقاتلت معه وأبليت. فقال: ويحك، لا تقل هكذا، فإنا كنا وكنا على ما يأتي ذكره إن شاء الله جلت قدرته. وها هنا يتأتى ذلك الأمر الذي قرره حذيفة رضوان الله عليه، أن الإنسان ينبغي عليه أن يلحظ الجانب البشري في نفسه، وألا يغلو في فكره، وألا يشتط في خياله فيسبح معه في مسابح الوهم، حيث يتلكأ هنالك في جنبات خياله، ثم لا يعود من ذلك إلا بقبض الريح، لا يتحصل من الحقيقة على شيء. ومن أدراك أنك لو كنت عند النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم تكن عدوا لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول القائل: لو كنت مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لكنت أبا بكر الصديق. ويحك، ومن أدراك، من أدراك أنك لو كنت معه لم تكن أبا جهل بقضه وقضيبه وشحمه ولحمه. ومن أدراك، فالأمر قائم على قسمة ثنائية لا يزيد شيء منها على شيء، وإنما الأمر مستو هكذا على الرجحان من غير رجحان. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما سيروي حذيفة إيماء وضمنا لا تصريحا وإعلانا في غزوة الخندق، وكانت في شوال كما يقول ابن إسحاق من سنة 5، وكانت في ذي القعدة كما يقول في المغازي الواقدي رحمة الله على علمائنا أجمعين. في هذه الغزوة كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعاني عناء مرة، كما في صحيح البخاري رضوان الله عليه عن البراء رضي الله عنه وعن أبيه يقول: لم أكن أرى جلدة بطن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الغبار، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يحمل التراب على ظهره. كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعمل في الخندق بيديه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فكان البراء إذا ما نظر إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يره جلدة بطن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يميز لها لونا مما تكاتف عليها من الغبار وفي عكن بطن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول: وكان كثير الشعر صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحمل التراب على عاتقه، وظللنا 3 أيام لا نطعم شيئا ولا نجد ذواقا، يعني لا طعاما ولا شرابا، رضوان الله عليهم جميعا. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في ذلك يقودهم حتى في مسيرة الجوع يسير بها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رافعا لواءها لكي يسير خلفه من الأصحاب، ثم يأتي بعد من أهل الخير من يسير على قدمي نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ليعلم أنها دنيا ثانية يا صاحبي، وأنها لا تساوي عند الله رب العالمين شيئا، ولو كانت تساوي شيئا عند الله رب العالمين ما ترك نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم والثلة المؤمنة في الخندق 3 أيام بلياليهن لم يذوقوا ذواقا، كما في صحيح البخاري عليه الرحمة. ولكن كان الواحد منهم كما حدد لهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لكل 40 ذراعا يحفرونها حفرا وينقلون التراب نقلا، من أجل أن يكون سلع، من أجل أن يكون الجبل إلى ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم والجند المقاتلة في حامية الرشد عن مدينة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وليكون الخندق بين النبي صلى الله عليه وسلم ومعه جنده، والمشركون الذين جاءوا 10,000 من كل صوب، إذ حزبت يهود الأحزاب على الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فجاء المشركون من أرجاء الجزيرة جميعا ينفضون أمرهم نفضا بكنانة واحدة لكي يستأصلوا شأفة النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعمل في الخندق بيديه ويحمل التراب على ظهره صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأبو بكر وعمر رضوان الله عليهما لا يجدان مكتلا يحملان فيه التراب، فيجعلان التراب في ثوبيهما ويحملان التراب حملة. الأصحاب جميعهم قد تشعتت رؤوسهم، بل تلبدت رؤوسهم بهذا التراب الذي صيره العرق المبارك طينا على تلك الرؤوس ليكون فوق الهامات كأنه تيجان، بل هو تيجان في الحقيقة. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يخرج عن هذا الإطار، يعمل بيديه وهم يرتجزون مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فارحم الأنصار والمهاجرة، يقولها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يقولها من بعد انتباهه من رقدته إذ أخذ منه التعب مأخذا عظيما. فجلس صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم استند بجانبه الأيسر إلى صخرة هنالك، فأخذ النوم بمعاقد أجفانه، ووقف أبو بكر وعمر رضوان الله عليهما ناحيتيه يردان الناس لكي يسيروا من بعيد حتى لا يحدث أحد صوتا ولا يتأتى من أحد نأمة بصوت، فيستيقظ الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم من رقدته ينشدان له بعض الراحة من بعد العناء، من بعد التعب، من بعد الجوع، من بعد الشغب، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فانتبه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فارحم الأنصار والمهاجرة. وأخذ معوله وأخذ يعمل في حفر الخندق بيدين، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. جاء المشركون من أسفل منهم، وكان اليهود يخافون على اليهود من ذراريهم، على صغارهم وعلى ذريتهم يخافون، يفرقون من اليهود من أعلاهم ومن فوقهم، كما وصف الله رب العالمين. وأما المنافقون فيأتون يستأذنون النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يستأذن منهم أحد إلا أذن له الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأنه شر يدفع وهم ينجلي. وأما بقاؤهم مع الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فغصة وشجا في الحلق، وهو شرطة تعترض في الحلق، تعترض مسير الماء ومساغه. والنبي صلى الله عليه وسلم لا يأتيه واحد منهم إلا أذن له صلى الله عليه وسلم. يقول البراء رضوان الله عليه: واعترضتنا قدية، اعترضتنا في حفر الخندق قدية، وهي الصخرة العظيمة لا تعمل فيها معاولنا شيئا، بل تتكسر على رأسها من عنادها من صخرة عظيمة جلمود قد قامت هنالك، قامت قائمة في جوف الخندق معترضة تتحدى برأسها شامخة، تتكسر عليها حديد سيوف حديد تلك الفؤوس التي أخذوا بها رضوان الله عليهم، ومن لها إلا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقالوا: يا رسول الله، اعترضتنا قدية، ليتأتى النور من قلب الظلام منفجرا من جوف الليل. وينزل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وله ثلاثة من الأيام لم يذق ذواقا. ينزل الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيضربها بمعوله، فإذا هي كتيب أهيل، فإذا هي كتيب أهيم يتناثر ترابا، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يضربها بقدرة الله رب العالمين. وفي رواية في غير صحيح مسلم عليه الرحمة، ولا هي عند البخاري رحمة الله عليه، وإنما هي هنالك في تلك الكتب من كتب الدلائل عند أبي نعيم وعند البيهقي في دلائلهما رحمة الله عليهما، وعند ابن عساكر وابن مردوية كما ينطقها المحدثون عليهم الرحمة، ابن مردوية أو ابن مردوي كما ينطقها غير المحدثين. وأما المحدثون فيكرهون ويه، يقولون ويه شيطان، فيقولون إسحاق ابن راح ويه، ولا يقولون كذلك، وإنما يقولون إسحاق ابن راهوية رحمة الله عليه. هي هنالك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما أخذ معوله وضرب ضربة أضاءت جنبات المدينة، قال: الله أكبر، إن الله رب العالمين ملكني قصور اليمن، وها أنا أرى أبواب صنعاء كأمثال أنياب الكلاب. يراها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من خلال ما هنالك، ثم يضرب ضربة فيقول: إن الله ملكني أمر الروم، ثم يضرب ضربة فيقول: إن الله رب العالمين ملكني أمر فارس. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذا العناء المر وفي هذا العنة العانت معه أصحابه رضوان الله عليهم، لما جلس حذيفة رضوان الله عليه، وذلك بعدما مر مرير الأيام وتدافع حبها بسعيها نحو النهاية، جلس رضوان الله عليه يحدث بما كان هنالك. فقام رجل من أولئك التابعين لم يشهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال: يا حذيفة، أدركتم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأيتموه أصحبتم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كنتم معه ترونه وتكلمونه تخاطبونه وتحدثونه، تسيرون في ركابه، تقعدون بقعوده، وتنطلقون بانطلاقه، كنتم تنظرون إلى وجه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كفاحا، وتسمعون صوته صلى الله عليه وعلى آله وسلم، الرجل يتفجر من قلبه الشوق إلى نبيه صلى الله عليه وسلم ولا حرج، ولكن زاد الأمر عن حده فانقلب إلى ضده، قال يا حذيفة، عندما رد عليه حذيفة بالإيجاب قال نعم، كنا نصاحبه ونسير معه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال يا حذيفة والله لو أني أدركت النبي صلى الله عليه وسلم لأبليت وقاتلت وجاهدت ونصرت، فقال ويحك لا تقل هكذا، فإنا كنا مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الخندق، وجاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يمر على الأصحاب رضوان الله عليهم من المهاجرين والأنصار في ليلة وصف الله رب العالمين ما كان فيها من الأمر ومن شدة الخطب ومن عظيم العناء مما أصاب أصحاب قلوب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. مر النبي صلى الله عليه وسلم يقول ألا رجل يأتيني بخبر قومي يكون معي في الجنة، يقولها مرة فلا يقوم له أحد، ثم ثانية فلا يقوم له أحد، ثم ثالثة فلا يقوم له أحد، ولك أن تتأمل في هذا الأمر الآن، نبيك صلى الله عليه وسلم قائم على رأسك يقول ألا هل من رجل يأتيني بخبر القوم يكون معي في الجنة، فاحظى بالرفقة مع الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في جنة الخلد، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يشترط الرجعة، يشترط أن يرجع إليه الرجل، فلربما فهمها الأصحاب رضوان الله عليهم على أن من ذهب فلم يعد فإنه لا يتحصل على الوعد الذي وعد به الرسول صلى الله عليه وسلم، إذ شرط الرجعة إليه يأتيني بخبر القوم. ولكن لو أنك تأملت في الأمر بعيدا عن الظرف الذي كان فيه من الهول الهائل والشدة الشديدة والكرب الكارد وما كان هنالك مما وصف حذيفة رضوان الله عليه من القر الشديد الذي ينخر في العظام نخرة، من البرد العنيف الذي يحيط الرجل يجلله كأنما يجعله في طوق من حديد، هذا البرد الشديد لم يكن وحده، وإنما كانت الريح تزأر كأمثال العواصف، ولو أخرج الرجل أصبعه لم يره كما قال حذيفة رضوان الله عليه في وصف الحال، وهنالك ما هنالك من ذلك الخوف الذي أخذ بالقلوب، إذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر كما وصف الله رب العالمين حالهم في محكم التنزيل. لك أن تتصور الآن تلك الأعين التي زاغ بصرها وتلك القلوب التي علت بخوفها حتى بلغت الحناجر كما قال الله رب العالمين. حذيفة رضوان الله عليه يقول إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما قال ذلك 3 مرات لم يقم له أحد من أصحابه رضوان الله عليهم أجمعين. ومع أنك إذا ما تأملت في الكلام بعيدا عن الظرف الذي قيل فيه تجد فيه أو تشم من خلاله رائحة الوعد بالعودة إن شاء الله رب العالمين. ألا هل من رجل يأتيني بخبر القوم يكون معي في الجنة، يكون رفيق الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الجنة، لم يقم أحد. يقول حذيفة وكنت هنالك في مرط لامرأتي، في ملاة لامرأته قد تلفح بها من شدة البرد، إذ جعلوا النساء خلفة ثم إنه يقوم جاثيا على ركبتيه. قال فلما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم بإيزائي قال يا حذيفة تقاصرت للأرض رضوان الله عليه. هو يا يشفق الآن من أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سيعينه، فإذا ما عينه لم يكن بد من الخيام. فلما جاءه الرسول صلى الله عليه وسلم قال يا حذيفة، قال لبيك يا رسول الله، وهو يتقاصر إلى الأرض، قال اذهب فأتني بخبر القوم ولا تذعرهم عليه، يعني لا تحفزهم عليه، حتى إذا ما ظهر شخصك هنالك ربما ظنوا أنك طليعة لهجوم شامل عليهم، وحينئذ تكون قد أثرت تائرتهم على الرسول صلى الله عليه وسلم ومن معه. أما حذيفة رضوان الله عليه فإنه يقول أخذني من البرد ما أقبل بي وأدبر، وأخذني من الخوف ما ارتكز في القلب ارتكازا. وأما الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإنه يأمره بهذا الأمر في صراحة معهودة من رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمره ونهيه، ولا تذعرهم عليه ولا تحدث شيئا حتى تأتيني. يقول حذيفة رضوان الله عليه فوالله ما هو إلا أن مضيت لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ذهب مني ومن قلبي كل ما خلق الله رب العالمين فيه من خوف وقر، وكأنما أمشي في حمام. فاجتاز الخندق وذهب، وكانت الريح تعمل عملها هنالك في الأحزاب كما وصف الله رب العالمين، كانت تكفئ القدور وكانت تطير الخيام وتقتلع الأوتاد وتقطع الأسباب تقطع الحبال، ويلقي الله رب العالمين في القلوب من الذعر ومن الرعب ومن المخافة ما الله رب العالمين به عليم. يقول حذيفة فلما تحصلت هنالك كنت بين رجلين، فرأيت رجلا يصلي ظهره النار من شدة البرد، ولم أكن أعرف أبا سفيان قبل، فلما رأيته أدركت أنه هو، وإذا به يقول لينظر كل منكم جليسة، لينظر كل منكم جليسة. وأما حذيفة ذلك الطليعة الربيئة الذي اختصه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم بهذه المهمة الاستطلاعية الاستكشافية لجند المسلمين في تلك المعركة المهولة والموقعة الحاسمة، أما حذيفة رضوان الله عليه فلا تغيب عنه فطنته في التو واللحظة، يمسك بيدي من على يمينه وشماله، يقول من أنت؟ يقول أنا معاوية ابن أبي سفيان. من أنت؟ أنا عمرو بن العاص. فيقول نعم نعم. أما حذيفة فلا ينتظر أن يمسك أحد بيده ليسأله، وإنما يأخذ بزمام المبادرة رضوان الله عليه. قال فلما رأيت أبا سفيان وضعت القوس في كبدي، وضعت السهم في كبد القوس، ثم أقبلت عليه فتذكرت قول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا تحدث شيئا حتى تأتيني. حذيفة رضي الله عنه يعود إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بخبر القوم، يجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قائما يصلي. فلما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته كانت عليه عباءة، فجعل فضلها، يعني جعل شيئا منها على حذيفة، لأن حذيفة لما فرغ من إلقاء بيانه الذي أتى به بين يدي نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم عاد البرد إليه. يقول وإذا أنا أقرقف من شدة البرد، فجعل الرسول صلى الله عليه وسلم فضل العباءة علي وأخذ يصلي حامدا ربه جل وعلا وشاكرا. يقول وأخذني النوم فلم أستيقظ حتى أصبحت، يقول لي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قم يا نومان قم يا نومان. فقام حذيفة رضوان الله عليه. وإذا فهؤلاء الأصحاب رضوان الله عليهم لم يكن واحد منهم يواري ما جعل الله رب العالمين في ضميره من احتمال تلك البشرية التي جعل الله رب العالمين لنا سياجا، وجعل الله رب العالمين لنا قيدا مما فينا من ضعف بشري وعجز إنساني، ولكن لا نتوقف عند حدود هذا القصور، وإنما نستدرك ذلك كله بفضل الله رب العالمين ورحمته، متجاوزين إياه، قافذين فوق تلك المعوقات من أجل أن نصل إلى الشاطئ برحمة الله رب العالمين من غير ما عجز ولا توان، كما كان أصحاب نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كانوا على الطبيعة البشرية رضوان الله عليهم، ولكنهم كانوا يتفاعلون مع كتاب الله رب العالمين وسنة النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فصنع الله رب العالمين بهم في التاريخ ما لم يحدث مثله قط في تاريخ الإنسانية منذ كان الإنسان على ظهر الأرض. نسأل الله رب العالمين أن يفهمنا حقيقة الدين، وأن يقيمنا على الثبات على الحق حتى نلقى وجه ربنا الكريم، إنه على كل شيء قدير. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فتستطيع أن تلخص ما مضى كله في مواقف محدودة وفي دقائق معدودة، لأن الأمر لا يحتاج كثير تشطيط لكلام، ولا يحتمل مزيد تفصيل ببيان، لأن توضيح الواضحات من المشكلات، لأن توضيح الواضحات من المشكلات. هذا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم يأتيه وحشي قاتل حمزة عم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأخوه من الرضاع، وأسد الله المنافح عن دين الله رب العالمين الحمزة ابن عبد المطلب عم نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يأتي وحشي مع الرسل من ثقيف، لأنه علم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا ينال الرسل المرسلين إليه إلا بكل معروف، فما راعى الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا وحشي قائم بين يديه. قال: أنت وحشي؟ قال: نعم يا رسول الله. قال: أنت الذي قتلت حمزة؟ فقال: قد بلغك الذي كان من ذلك يا رسول الله. ولم يجبه بقوله قتلته، وإنما كان الذي بلغه، كان الذي بلغه، وأنت بهذا الأمر عليم. فقال: تستطيع أن تغيب عني وجهك؟ تستطيع أن تغيب عني وجهك؟ ففعل. فلم يرى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وجهه حتى انتقل الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى الرفيق الأعلى. هنا أمر بشري يعرض، وعدل نبوي يقوم. هنا أمر يعتمل في الضمير، أنت قاتل حمزة، أنت قاتل الأسد غيلة، إذ تكمن له هنالك وراء الصخرة، ثم تأتي بالحربة فتجعلها ما بين العانة والسرة حتى تخرج من بين وركيه، أنت قاتل حمزة من أجل أن تتحصل على الحرية، ولا حرية، أنت قاتل الأسد غيلة واغتيالا، أنت قاتل حمزة. يقول: بلغك الذي كان من ذلك يا رسول الله. ولا ينال منه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم منالا سوى أن يقول: غيب عني وجهك، لا أريد أن أراه، لأنه أتى مسلما يشهد بين يدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأنه لا إله إلا الله محمد رسول الله. وإذن فلتتوارد طبيعة البشرية منها هنا قولا واحدا، وهنا يتأتى العدل القائم فلا يناله بشيء، وماذا يصنع له وقد أعلن الإسلام بين يديه؟ وكيف ينال منه وقد أقبل عليه مسلما ووافدا رسولا لثقيف مع وفدها؟ وحينئذ يقول: أو تستطيع أن تغيب عني وجهك؟ ولفظ الاستطاعة هاهنا سؤالا، ورد كذلك في صحيح البخاري عليه الرحمة: أتستطيع أن تغيب عني وجهك؟ فقط لا أريد أن أراك، لا أريد أن أرى ذلك الماضي الدامي يتفجر منه الدم الزكي المسفوح منفجرا من ذلك الجرح الذي أحدثته. لا أقول أحدثته بأديم حمزة، وإنما أحدثته بأديم قلبي. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما تعلمون لما عاد من بعد أحد، لما عاد من بعد مقتل الأسد ومن كان معه من الأصحاب إلى المدينة، ووجد النساء هنالك يندبن من قتل من الشهداء رضوان الله عليهم جميعا، لا ذلك الندب الذي نهى عنه الشرع الحنيف، وإنما كنا يعددن المآثر فيما يعددن من المآثر رضوان الله عليهم. يتفجر الحزن في قلب النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ولكن حمزة لا بواكي له، ولكن حمزة لا بواكي له. ويذهب الأنصار رضوان الله عليهم يأمرون النسوة بأن يندبن حمزة، فيقول: ألا جزاكم الله خيرا وجزاكن، أمسكن عن ذلك. رضي الله رب العالمين عن الأصحاب والصحابيات أجمعين وجمعاوات. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يأتي بهذا التوازن الذي بينه حذيفة رضوان الله عليه في واقع الحياة قائما مثالا مضروبا مثالا عمليا يأتي به النبي صلى الله عليه وسلم. لا يطغى أمر من أمر المشاعر على قيمة من القيم مهما كان ذلك الأمر من أمور المشاعر طاغيا، بل يتوقف عند حد ولينتهي عند منتهى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أتستطيع أن تغيب عني وجهك؟ فكان. ومنها يأتي ما يأتي من أمر فعل الفاروق وقوله رضوان الله عليه. يأتيه رجل يقول: يا أمير المؤمنين، أريد أن أطلق امرأتي. يقول: ويحك، ولم؟ يقول: لم أعد أحبه. يقول: أو كل البيوت تبنى على الحب؟ فأين الرعاية وأين التذمم؟ وهنا أمر يحدث في القلب ما يحدث بسببه من اختلال واضطراب. لا أحبها وأريد أن أفارقها. ولم يقل الصحابي رضوان الله عليه: إني أبغضها، ولكن فقط: لا أحبها. فيقول: ويحك، أو كل البيوت تبنى على الحب؟ فأين الرعاية وأين التذمم؟ وانظر ها هنا إلى هذا التوازن بين هذه القيم السامية، رعاية وتذمم، وإنما أخذتها بذمة الله رب العالمين ترعاها، وإنما أخذتها بأمر الله رب العالمين تحوطها، وإنما أخذتها بفضل الله رب العالمين أنعم بها عليك فلها حقها، ولكن لا أحبها. وهذا قلب يتمرد بين الجوانح يريد محبة ويريد شوقا، وهذا قلب يعتريه ما يعتريه من هذا الضعف البشري، ولكن زمامه معلق بيد الشرع. ويحك، أو كل البيوت تبنى على الحب؟ فأين الرعاية وأين التذمم؟ وأيضا في موقف هو أعلى وأجل يأخذه مما أخذ من مشكاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يأتيه قاتل أخيه زيد ابن الخطاب رضوان الله عليه وقد قضى شهيدا، يقول: أنت قاتل زيد؟ فقال: نعم يا أمير المؤمنين. قال: والله لا أحبك، أسلم، والله لا أحبك حتى تحب الأرض الدم. فقال: أو ذلك يمنعني حقا هو لي، أو يطولني بشر لا أستحقه؟ قال لا. قال إذن لا أبالي، إنما يبكي على الحب النساء. يقول والله لا أحبك، لا أحبك حتى تحب الأرض الدم، والله لا أحبك حتى تحب الأرض الدم مع أنه أسلم وحسن إسلامه، والله لا أحبه مع أنه كان سببا لدخول أخيه الجنة شهيدا في مقام الشهداء، والله لا أحبه. نزعة البشر في البشر أن تقاتل أخي، والله لا أحبه حتى تحب الأرض الدم، ولكن القيم هي القيم. يقول هذا الذي تذكر من عدم محبتك إياي يمنعني حقا هو لي، أو يطولني بشر لا أستحقه؟ يقول لا، الأمر مبني على العدل، وإن كنت لا أحبك بل ولو كنت أبغضك، ولو كنت لا أحبك بل لو كنت أبغضك. يقول إذن لا أبالي، إنما يبكي على الحب النساء، وهو خطأ لا شك فيه، لأن محبة عمر لا شك نافعته، لا شك أن محبة عمر مما يحرص عليه المرء المسلم، ولكن ما حيلته وهو قاتل أخيه رضوان الله عليه؟ ولكن يتأتى هذا الوسط، الوسط الذي جاء به الدين من أجل أن يفصل بين المشاعر المتأججة في الأعماق على حسب الطبيعة البشرية في تدنيها وتخلفها، ولكن العدل هو العدل، والإنصاف هو الإنصاف، والقيم هي القيم. وما أدراك أنك لو كنت عند النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم تكن أبا جهل، إذ تقول إني لو كنت عنده لكنت أبا بكر الصديق. ويحك، وما يدريك لقد كانوا عند النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وتعمل الطبيعة البشرية عملها. يقول ألا هل من رجل يأتيني بخبر القوم يكون معي في الجنة، يكون رفيقي في الجنة، وأين نبيكم في الجنة صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى منها؟ ولكن الخوف يحجب القلب عن الإبصار أحيانا، ولكن القرى يقعد المرأة إلى الأرض لاطئا بها أحيانا، ولكن الطبيعة البشرية تضرب قيدا وسياجا حول القلب والجسد معا، فلا يقوم إلى النبي أحد صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى يعين بنفسه ويقول مع التعيين فلم يكن بد من طاعة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقام طاعة لله رب العالمين وطاعة لرسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وحينئذ عندما يأتي أمر القيم يصير أمر الطبيعة البشرية بعجرها وبجرها بكل ما فيها من ضعفها وعجزها، يصير أمر الطبيعة البشرية تحت الأقدام بمواطيها، ثم فلتنطلق القيم إلى أمام من غير أن تنظر يمنة ولا يسرة، ميممة وجهها صوب الحق وصوب الحق وحده. فهذا هو الدرس عباد الله الذي علمناه حذيفة رضوان الله عليه مما كان من شأنه مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نسأل الله أن يجمعنا وإياه في الفردوس الأعلى من الجنة، إنه على كل شيء قدير. اللهم خذ بأيدينا إليك وأقبل بقلوبنا عليك، اللهم ثبت أقدامنا واهد قلوبنا وبيض وجوهنا وثقل موازيننا. اللهم يا أرحم الراحمين اجمع بيننا وبين نبيك كما آمنا به ولم نره، ولا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله. اللهم أحينا على سنته، وأمتنا على ملته، واحشرنا في زمرته وتحت رايته، وأوردنا حوضه، واسقنا بيده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ من بعدها أبدا. اللهم إنا قساة فلينا، قساة فلينا، قساة فلينا، جهلاء فعلمنا، جهلاء فعلمنا. اللهم إنا ضلال فهدنا، ضلال فهدنا، ضلال فهدنا. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا هداة مهتدين. اللهم خذ بأيدينا إليك وأقبل بقلوبنا عليك. اللهم فهمنا حقيقة الدين، فهمنا حقيقة الدين، وارزقنا حلاوة اليقين، وارزقنا حلاوة اليقين. اللهم كره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين يا رب العالمين. اللهم خذ بأيدينا إليك، وأقبل بقلوبنا عليك. اللهم أحسن لنا الختام أجمعين، أحسن لنا الختام أجمعين. اللهم عافنا من كل داء وسوء، عافنا من كل داء وسوء. اللهم إنا مرضى فعافنا، مرضى فعافنا، مرضى فعافنا. اللهم إنا مرضى فعافنا، مرضى فعافنا، مرضى فعافنا. اللهم إنا نسألك العافية، نسألك دوام العافية وتمام العافية وكمال العافية. نسألك دوام الغنى عن الناس، نسألك دوام الغنى عن الناس. اللهم يا ذا المن ولا يمن عليه، اللهم اعتق رقابنا من النار، اعتق رقابنا من النار، اعتق رقابنا من النار. اكتب لنا البراءة من النار، اكتب لنا البراءة من النار. اللهم لا تشوي خلقنا بالنار، لا تشوي خلقنا بالنار، لا تشوي خلقنا بالنار. آتنا من لدنك حسنة، آتنا من لدنك حسنة، دنيا وآخرة. اللهم احينا مسلمين، وتوفنا مؤمنين، والحقنا بالصالحين. اللهم ألف بين قلوب المسلمين، ألف بين قلوب المسلمين، ألف بين قلوب المسلمين. وحد صفوف المسلمين، ارفع راية المسلمين، احقن دماء المسلمين. اللهم احقن دماء المسلمين، احقن دماء المسلمين، احقن دماء المسلمين. اللهم استر عورات المسلمين، وامن روعات المسلمين. اللهم احفظ ديار المسلمين. اللهم صن اوطان المسلمين، صن اوطان المسلمين، صن اوطان المسلمين. اللهم حرر لنا المسجد الاقصى السليم، اللهم رده على المسلمين ردا جميلا، رده على المسلمين ردا جميلا، رده على المسلمين ردا جميلا. اللهم رده على المسلمين ردا جميلا. اللهم ألف بين قلوب المسلمين حكاما ومحكومين، وخذ بأيدي الجميع إليك يا رب العالمين. اللهم خذ بنواصينا إليك أخذ الكرام عليك، في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم إنا نعوذ بك من الرياء، نعوذ بك من الرياء، نعوذ بك من الرياء، نعوذ بك من الرياء، نعوذ بك من النفاق، نعوذ بك من النفاق، نعوذ بك من السمعة، نعوذ بك من السمعة. اللهم ارزقنا الإخلاص، ارزقنا الإخلاص، ارزقنا الإخلاص. اللهم أجرنا من النار، أجرنا من النار، أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار. اكتب لنا البراءة من النار، واعتق رقابنا من النار، ولا تشوي خلقنا بالنار يا أكرم الأكرمين. اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام، وبركنك الذي لا يضام، وبقدرتك علينا لا نهلك وأنت رجاؤنا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأقم الصلاة.